İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.